أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحكم الحق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سبق في علم الله أنه من أهل النار. إذا ما الذي حق عليه كلمة العذاب؟ من سبق في علم الله أنه من أهل النار، هذا قول. أفمن حق عليه كلمة العذاب؟ أو وقيل كلمة العذاب قوله تعالى: لأملأن جهنم، وقيل قوله: هؤلاء في النار ولا أبالي. فإذا كلمة العذاب ذكر فيها ثلاثة أقوال وهي من خلاف التنوع، والثلاثة متقاربة. ما هو القول الأول؟ من سبق في علم الله أنه من أصحاب النار، أو لأملأن جهنم منكم ممن تابعك منهم أجمعين، أو هؤلاء في النار ولا أبالي وهؤلاء في الجنة ولا أبالي. هذا في الحديث القدسي، لأن الله لما خلق الخلق قال هذا. طيب، أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني لا تقدر على ذلك، لا تقدر على ماذا؟ على إنقاذ من في النار. على ذلك يعني على إنقاذ من في النار، يعني أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تقدر على إنقاذ من في النار؟ ولا استفهام ماذا؟ نعم، الله ينكر يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وغيره قادرا على إنقاذ من في النار. أي إعفاء وإنكار يرد به نفي نعمته، هو اسم وماذا به اسم، هو حرام اسم؟ لا، ليس شرطا حرام، ليس شرطا أن يكون حراما، قد تنكر في المكروه مثلا، الله أعلم. نعم. طيب، إذا أفأنت أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ومن موصولة؟ من في النار ومن حقت عليه كلمة العذاب؟ نعم شيخنا، هذه الأقوال الثلاثة من الممكن أن يستدل من سبق في علم الله أنه سبق في علم الله أنه من أهل النار، هذا يعني يستدل مثلا من الممكن أن يستدل أهل السنة على أول، يعني يأخذون هذا قول، يعني نحن على كل حال نفهم جيدا، ولكن هنا وهؤلاء في النار ولا أبالي جبريون يستدلون بهذه القول، صحيح؟ مثل هذا فيه بعد، لا أبالي يعني لا أخاف عاقبة كوني في النار، ليس معنى أنني أجبرتهم على دخول النار، ولكن لا أبالي يعني لا أخاف عاقبة دخولهم النار، لأن دخول النار قد يكون له عاقبة. إذا كان الله عادل، أم ماذا قال الله؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه بذنبهم ولا يخاف عقباه. إذا دمدم عليهم بماذا؟ بذنبهم، هم فهموا الذين أذنبوا، ولا يخاف عقباه. معنى لا يخاف عقباه يعني لا يخاف عاقبتها، لا يخاف ماذا؟ عاقبة إدخاله من النار. فإن بعض الناس قد يظلم غيره أو قد يعاقب غيره، يعاقب غيره لماذا تعبت نفسك؟ قد يعاقب غيره، وماذا؟ بعض الناس قد يعاقب غيره ويخافون العاقبة. فالله قال ماذا؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، أهلك الكفار، لأنه هم الملك التام عنده، بالضبط، الملك والقدرة. فنفس الشيء، أفمن حق كلمة عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ هؤلاء في النار ولا أبالي. ما معنى لا أبالي؟ لا أخاف، لا أخاف عاقبة تعذيبه، لا أهتم بعاقبة تعذيبه، فالله لا يخاف عاقبة عقابه، لأن الناس في الدنيا أي حاكم يخاف، يخاف عاقبة العقاب إذا تغير الحكم إذا ثار الناس عليه، يفعلون عليه ثورة ويعاقبونه على ما فعل من جرائم. ها؟ صحيح؟ من هذا أفأنت تنقذ من في النار؟ لا أبالي، لا أبالي يعني لا أهتم. كان عبد الواحد يقول: هل قول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا في النار ولا أبالي، هل معنى ذلك أن الله جبرهم على دخول النار؟ الجواب: لا أبالي معناها ماذا؟ بالضبط كقول تعالى: فلندم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. فهم دخلوا النار بماذا؟ بسبب ذنوبهم، ليس لأن الله جبرهم على ذلك. وفي النهاية الله لا يخاف ماذا؟ عاقبة عقابهم، لا يخاف نتيجة عقابهم، لا يخاف نتيجة عقابهم لكمال قدرته سبحانه وتعالى وغناه. نعم، لكمال قدرته وغناه، مفهوم الكلام؟ نعم. فمن حق عليه كلمة عذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن ممكن هذه الآية يستدل بها على دليل آخر، لأن المعتزل استدل بها بالفعل. أفأنت تنقذ من في النار، استدل بها المعتزل على ماذا؟ شفاعة. على نفي الشفاعة. يعني الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت لا تستطيع أن تنقذ من في النار، والشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة المؤمنين في أهل الكبائر الذين دخلوا النار، فكيف يجمع ثابتة؟ كيف يجمع هذا في الدنيا؟ أما الشفاعة في الآخرة لا تستطيع أن تنقذ. لا لا، معروف أن الله أفأنت تنقذ من في النار، هذا نفي مطلق في الدنيا والآخرة، لا تستطيع أن تنقذ من في النار. قال أهل العلم، قال هذا غير واحد، قال هذا ابن عاشور وغيره، أفأنت تنقذ من في النار يعني لا تستطيع أن تنقذ من أراد الله عدم إنقاذه. أما من أراد الله إنقاذه يأذن لك في إنقاذه بالشفاعة، فهمت؟ فالآية ليست عامة، فأنت تنقذ من في النار، فمن هنا من المقصود بمن؟ من ليس المقصود بها العموم، إلا من المقصود بها ماذا؟ عموم أريد به الخصوص. ما هو الخصوص؟ الذين لم يرد الله إنقاذهم، الذين لم يرد الله إنقاذهم، واضح هذا؟ شوف لو حملنا مثلا إذا أردت أن تنقذهم مثلا للنبي، لو أردت أن تنقذهم لم تستطيع من تلقاء نفسك مثلا، لو نريد نقول فما نعم أنت تنقذ من في النار بدون إذن الله مثلا، مثلا بحولك وقوتك، كلها معالم متقاربة، كلها معالم صحيحة، كلها معالم متقاربة وصحيحة، واضح هذا؟ نعم. طيب، وأيضا لها معنى آخر، أفأنت تنقذ من في النار يعني لو أن شخصا الكافر، هذا حال الكافر في الدنيا، حال الكافر في الدنيا، شبه الله حال الكافر في الدنيا الذي لا يمكن لأحد أن يهديه بحال من دخل في النار، النار من أسرع ما يقتل. لو أن شخصا مكث في النار دقيقة أو دقيقتين سيموت، لا تستطيع أن تخرجه من النار وأن تسعفه، لو ذهبت به إلى المستشفى في الغالب سيموت. كذلك الكافر لا يمكن أن يخرج من الكفر إذا لم يرد الله عز وجل ماذا هدايته. إذا أفأنت تنقذ من في النار فيها بيان أن هداية الدلالة، أن هداية التوفيق والإلهام ليست بيد أحد إلا الله. أفأنت تنقذ من في النار، هذا بالضبط، أفأنت تهدي من أراد الله ليضله، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، بالضبط كهذه الآية، من يضل فلن تجد له وليا مرشدا، فلا تستطيع أن تهدي من أراد الله إهلاكه، لأنه ما لحال الكافر كحال الهالك الميت الذي دخل النار. سبحان الإنسان غير شكور، مثلا إذا أول ما يسمع يأتي على ذهن، إذا لا يستطيع النبي أن يشفع من تلقاء نفسه فما الفائدة؟ فإذا قسنا هذا بحال الدنيا، لو أذن الملك لوزيره أن يشفع لطبيبه لا يأتي على ذهن هذا جيد. نعم بالنسبة في الآخر يعني الشيطان يوسوس. صحيح، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. الذين اتقوا ربهم والذين وصفهم الله في آيات قبل ذلك في نفس السورة، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد. فهؤلاء الذين ماذا؟ الذين اتقوا ربهم لهم، ولهم هذا الاختصاص، لهم للاختصاص خاص بهم. نعم، ومعنى ذلك أن هذه الغرف مبنية وأعدت، ففيه رد على المعتزل الذين يقولون إن الجنة والنار لم تخلق بعد، وضع هذا. والغرف يقال لها العلية، والعلية هي البيت المرتفع، البيت ماذا؟ المرتفع، بيت مرتفع، وضع هذا. لهم غرف من فوقها غرف، نعم، لهم غرف من فوقها غرف، وذلك مقابل ما ذكره الله عن أهل النار منذ قليل في نفس السورة. قال ماذا عن أهل النار؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من فوقهم ماذا؟ ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. طب الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف، هذا مقابل وصف حال أهل النار. لا وصف حال أهل النار بأنهم ماذا؟ لهم ظلل من النار، طبقات من النار، ومن تحتهم طبقات من النار، ومن تحتهم ظلل. أما المستقل لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وهذا أيضا يؤخذ منه ماذا؟ أن الفضاء له حكم القرار. مسألة يقول الفقهاء صح؟ أليس يقول هذا الفقهاء؟ الفضاء له حكم القرار، يعني من ملك قرارا ملك فضاءه. أنت لو ملكت بيتك تملك ما فوقه إلى السماء الدنيا، فهمت؟ لك أن ترفع بناك ما تريد، ليس لأحد أن يقول لك لا ترفع البناء فوق بيتك. فهؤلاء لهم غرف من فوقها غرف من فوقها غرف، كل هذا لهم المملوك في الجنة. يستدل بهذه الآية؟ قال هذه إشارة، ليست استدلال، إشارة إلى هذا. نعم بعكس نفهم يأتي عبد يوم القيامة هو من أخذ من أخيه شبرا. بالضبط، من ظلم قيل شبرا من الأرض، هذا أشار إلى بالضبط استدلال بالفقهاء نفس الاستدلال. من ظلم قيل شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضيه، لأن الذي يظلم الأرض هي حصل فقط على الأرض التي خزناها فوق الأرض، لأن من ملك أرضا ملك قرارها وملك فضاءها، فيعاقب على ماذا؟ أن يأتي بهذا الشبر من سبع أراضيه، الأرض السابعة، إن كل هذا ما كان ملكا لمن غصبه منه. واضح هذا؟ لو مثلا اشترى أرضا وبنى عليه البيت فظهر في داره، يعني هل للدولة أن تأخذ؟ ليس لها، هذا لو نعم كان عندنا في عندما استقلنا عن روسيا يستطيع في دار يخرج نشا، سبحان الله، ولا وبي كان لا يسمع لنا أن هذا يعني من عوام الشيشانيين هذا حرام، يعني سبحان الله كان الشيشانيون يسقون ويخرجون نشا ويبيعون هكذا ويباع لا تشترون لا يبيعون لا يبيعون للناس ليس لكل واحد يخرج هذا أحيانا عندنا هذا أردنا يعني سريع جدا بهذا النشط. كان معدن أو كان ساحل؟ زكاة المعدن، زكاة المعدن إذا كان سائلا فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، مذهب الحنابلة هو الوحيد الذي أوجب الزكاة في المعدن الذي هو النفط يعني. أما الجمهور يوجبون الزكاة في النفط. يعني المالكية والشافعية يقولون الزكاة في ماذا؟ في الذهب والفضة فقط. الأحناف يقولون الزكاة في كل ما ينطبع. يعني كل ما يكون جامدا، لا ما يكون جامدا، النحاس، الحديد، تفهم؟ الذهب، الفضة، أوسع قليلا من مذهب الملكية والشافعية. الحنابلة قالوا الزكاة في كل ما يخرج حتى لو كان سائلا. أنت المزايا؟ نعم. ولو واحد يسيب صح؟ نعم. ولو واحد يسيب على الحق. يعني في زمان لا ما كان عندهم نفط مثلا، الآن ظهر النفط. هناك من علماء من أصاب يعني يخرج عنه الزكاة يعني. نعم. والآخرون يمنعون. يخرج عنه الزكاة وكان شهيدا يعني بالحكم. والأصاب لهذه الجواب يعني يخرج سائل الزكاة. أفتي بهذا يعني؟ أفتوى شخص بهذا؟ يعني أفتى يعني في شريعة في ديننا هناك يختلف آراء يعني ويجب منه واحد يعني لأنه أساب بالضبط الحق واحد نعم دليل أن فهمت قصدك دليل أن الحق لابد أن يكون لا يخرج عن الفقهاء صحيح دائما نرى يأتي وعد والوعيد والعكس يقول هذه دليل على اختيار العبد هذا دليل على الاختيار أن العبد له إرادة وقدرة تؤثران في فعله وهذا دليل أن الله يريد أن يجمع لعباده بين ماذا بين التبشير والإنذار البشارة والنظارة لماذا؟ لأن فطرة الإنسان هكذا خلق الإنسان هكذا يتأثر بالترغيب وتأثر بالترهيب بعض الناس إذا كلمته عن وصف الجنة يتأثر تأثرا عظيما ويبعث هذا العمل أكثر مما لو كلمته عن عذاب النار وبعض الناس بالعكس فالطبيعة البشرية تتأثر إما بالترغيب وإما بالترهيب هذا هو الأصل فبعضهم يتأثر بهذا أكثر من هذا بعضهم إذا قرأ آيات نعيم الجنة يبكي وإذا قرأ آيات عذاب النار قد لا يتأثر بعضهم بالعكس نعم يبكي شوقا إلى الجنة والآخر يبكي خوفا من النار نعم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية نعم قلنا مبنية يعني معدة الآن تجري من تحتها الأنهار لماذا تحتها ها ترجع إلى ماذا ها ترجع إلى ماذا تجري ها ها ترجع إلى ماذا تجري من تحتها بيوتهم أي غرف تجري من تحت الغرف المبنية فوق الغرف السفلى انظر لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف بيوت من فوقها بيوت مبنية تجري من تحتها الأنهار، فالأنهار تجري تحت البيوت السفلى والبيوت العليا. لماذا ذكر هذا؟ لأن العادة العقلية في الدنيا جرت أن الماء لا يجري إلا من أسفل، أما بيوت الجنة الله يجري الماء من أسفل ومن أعلى، يعني حتى الغرف العليا يجري من تحتها الأنهار. لو مثلا كان الأدوار كان في كل دور تجري. رأيت فيديو يقول هذا أعلى حمام سباحة في العالم في قطر في دبي، قالوا حمام سباحة في فوق ناطحة السحاب، فوق ناطحة السحاب حمام للسباحة مسبح. يتعجبون منه ويتحدثون عنه. نعم. أما الجنة نعم كما قال ابن القيم في النونية في وصف الجنة: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الجريان. أنهار الجنة لا تحتاج إلى أخدود، مجرى تجري في الهواء، تجري من غير أخدود جرت. نعم تجري من تحتها الأنهار، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وبناؤها كما في الحديث لبنة من ذهب ولبنة من فضة. تجري من تحتها الأنهار وعد الله. كيف تعرف وعد؟ مفعول مطلق، يعني وعدهم الله غرفا وعدا منه، وعدا منه. نعم وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يعني الله عز وجل يمكن أن يخلف أبدا وعده. نعم نعم دائما المفعول المطلق إذا نصب في الغالب يعني قد يحدث ماذا فعله، مثل ماذا؟ فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني يضرب ضرب الرقاب. وعد الله يعني وعد الله وعدا، وعد الله يعني وعد الله وعدا لا يخلف الله الميعاد. قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية منازل في الجنة رفيعة عليها فوق المنازل أرفع منها تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد، أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا لا يخلفه. أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لابد أن يلقاه. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، لأن الغرف به أعلى منازل الجنة. أهل الجنة يرون أهل الغرف كما تتراءون، يعني كما ترون الكوكب الذري الغابرة، معنى الغابر البعيد في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. يعني أهل الجنة بينهم وبين أهل الغرف كما بين أهل الأرض والكوكب البعيد في السماء لتفاضل ما بينهم. فالصحابة تعجبوا، قال: يا رسول الله، تلك الغرف هذه يعني منازل الأنبياء، منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليس الأنبياء، هؤلاء رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يبلغون ماذا؟ أعلى منازل الجنة التي هي الغرف. واضح هذا؟ نعم، يعني بلى ليس الأمر كما قلت، بلى هنا ليس الأمر كما قلت. لو قال لو سأل أليس يعني لو أجاب البلاء لا كان بالخلاف، صحيح؟ لو قال أليس وقال بلاء فيكون نعم إثبات. أما هنا يعني بمعنى ليس. ليس الأمر كما قلت، ليس الأمر كما قلتم، بل هم ماذا؟ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هؤلاء الذين يقولون في الغرف رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع. وقول كل آية فيها ماذا؟ فيها أنزل من السماء تدل على إثبات صفة ماذا؟ العلو لله. كل آية فيها إنزال تدل على إثبات صفة العلو لله. في صفحة نحن 1031 من ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه، سلكه يعني ماذا؟ أجراه، أدخله. نعم بعد ما وصف الله الجنة ما المناسبة في الانتقال من هذه الآية الآية بعدها؟ الرد ذكر المناسبة مناسبة جميلة. الآية السابقة كانت تتكلم عن ماذا؟ عن الوعد، صح الجنة، صح الجنة. فهذا يراغبك في الجنة، يراغبك في الجنة. فذكر صورة أخرى تنفرك من الدنيا، تنفرك من الدنيا، تبغضك في الدنيا. أين التبغيض من الدنيا هنا؟ هذه الصورة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه، يعني أدخله في الأرض وأجراه فيها، سلكه ينابيع في الأرض. والينابيع جمع ينبوع، الينبوع هو ماذا؟ هو عين الماء. كما قال في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض. عندما تذهب إلى الصحراء، كنت في الصحراء منذ أسبوعين في أرض زراعية، صحراء قاحلة يحفرون فيها الآبار يخرجون الماء من البئر، والماء يخرج من البئر قويا جدا، فتتعجب كيف هذا الماء يخرج ويخرج نظيفا جدا مع أنه مختلط بالتراب، وتتعجب. وقلت للرجل كم يبقى هذا البئر؟ قال ممكن يبقى سنوات طويلة، ممكن يبقى 50-60 سنة. وكم عمق هذا البئر؟ حفروا قال 150 متر. عندنا أجل في بيزن، عندي في ساحة داري نفس الشيء تقريبا. عندكم في ساحة بيتك بئر؟ نعم، سمعوا أن نحن نزفناه وجئنا برجل متخصص فيه، وعنده خرطوم طويل تقريبا 80 متر تقريبا وصلنا نزف. هل لا يخرج في أي مكان؟ عندكم عندنا يعني الصعوبة، عندنا لو حفرت 11 متر خلاص يهرب الماء. عندنا في الشيء سبحان الله. هذا أخ في جغرافيا كندي، وهذا تقريبا في ماذا؟ في الشرطة أم في الزراعة؟ في ماذا؟ شو في الشرطة؟ في الشرطة عندنا، في الشرطة ملح. عندكم ملح؟ نعم هذا يدور الجسم كان يخرج من الثلاجة بارد جدا، لا يستطيع تغسل اليدين. سبحان الله وجميل. عزب عندنا ملح، عزب ويشرب ويأتي ناس ويأخذ منها. عندنا ماء، أرادوا أن يخرج الماء وحفروا 300 متر وخرج ماء مغلى يغلي ومعه غاز، لو يعني أوقدته يكون هنا النار وهنا ما هكذا. سبحان الله. في نفس المكان رأيت الماء الساخن، هذا في الواحات البحرية، الماء الساخن طلع فيه رجلك لا تستطيع أن تضع رجلك، ساخن جدا لأنه يخرج من العمق، من عميق. دقيقة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلك، قلنا سلكه يعني ماذا؟ أدخله ينابيع، وينابيع جمع ينبوع، وعين الماء، واسم في ذلك الآبار. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. ما مناسبة ذكر اختلاف الألوان؟ ما مناسبة ذكر اختلاف الألوان؟ ما معنى الألوان أصلا؟ ما معنى ألوانه؟ أنواعه والألوان كذلك، لونه ونوعه. الماء واحد والزرع مختلف، وهذا إعجاز عظيم، أن نفس الماء، نفس المادة خرج منها نبات، ونفس الأرض، الأرض واحدة تراب والماء واحد. كما قال في آية أخرى ماذا؟ ونفضل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وقال في آية أخرى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وزرع وعنب. معنى قطع متجاورات يعني هذه القطع كهذه القطع، ومع ذلك ما يخرج من هذه القطعة مختلف تماما عما يخرج من هذه القطعة. كيف تجد هذا حلو شديد الحلاوة، وهذا مر، وهذا حار؟ الأطعمة المختلفة من نفس الأرض. وأي وقت فينقيل هذه الأرض فيها السكر وفيها المر في داخلها وفيها الحلو، طب أي عقل للنبات حتى يأخذ ما يأخذ ما يناسبه؟ هذا النبات مثلا حلو، كي هل عنده عقل يعني ليأخذ من التربة الحلو فقط؟ من الذي أعطاه هذا العقل؟ نعم. فالله عز وجل هذه من أعظم الآيات، تجد القرآن كثيرا ما يتكلم عن هذه الآيات حتى ينبه الإنسان لها، لأنه اعتاد عليها. وكما يقول ابن القيم ماذا؟ إلف العادة يمنع من التفكر، إلف العادة ما تعود عليه الإنسان يتفكر فيه. نعم، ثم يخرج به زرعا به به ترد على من؟ ما ترد على الأشاعرة. كيف ترد على الأشاعرة؟ به بالضبط، إثبات السببية. كيف إلف العادة يمنع التفكر؟ إلف العادة حجاب من التفكر، إلف العادة حجاب من التفكر، معنى كلام ابن القيم ولفظه يعني. ثم يخرج به زرعا، يعني ابن القيم يضرب المثال يقول لو أن رجلا ولد أعمى لم يرى الدنيا أبدا، فأبصر عندما بلغ، خشي أن يذهب عقله يجن يصبح مجنون لعجيب ما يرى من الدنيا، لأنه سيرى كل شيء دفعة واحدة، لن يرى كل شيء تدريجيا. نحن لأننا الطفل يرى أشياء تدريجيا، فالأشياء تأتي شيئا فشيئا، عقله يتقبلها شيئا فشيئا، أما يرى كل الكون مرة واحدة، رأى يديه ولم يرى يديه قبل ذلك، أبسط شيء جسمه أعضاء جسمه لم يره، وشعر بي لم يره، رأى الشمس رأى الألوان. هل يمكن للأعمى أن تصف له الألوان؟ مستحيل. الأعمى ممكن تصف له اليد لأنه يلمسها، أما الألوان، الألوان والأشكال التي لا يستطيع أن يلمسها مستحيل أن تصفها له، فهمت؟ يعني لا تستطيع أن تصف له الشمس، لأنه لو يوجد الشمس في الأرض يستطيع أن يلمسها ويعرف أن هذه مثلها. لا يمكن تصف له النجوم، لا يمكن أن تصف له الألوان، كيف تعرفها؟ مثل أن ذهب عنده الحواس الخمس لا يستطيع أن توضع له. بالضبط، أحسنت. نعم طيب. قال ثم يخرج بيد، نعم سببية شعرين، نعم به به ترد على شعر أي به كثير. ثم يخرج به زرع ثم يهيج فتراه مصفرا. ما معنى يهيج؟ ييبس، ييبس ويجف فيصبح ماذا؟ أصفر. ثم يجعله حطاما. ما معنى حطاما؟ يتكسر، يتكسر فتاتا متكسرا كورق الشجر. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ذكرى لأي شيء؟ ذكرى لأي شيء؟ قصة الحياة، يعني قصة الحياة. وذكرى لإعادة، فالذي بدأ الحياة من عدم ثم أفناها قادر أن يعيدها من أخرى بعد ما أفناها، لأن هذه الآية جمعت بين ماذا؟ بين الإيجاد والعدم. الإيجاد في إنزال الماء وإخراج النبات، أنزل من السماء ماء فتركه يبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، هذا إيجاد خلق من عدم. ثم الإفناء، فالذي أوجد وأفنى قادر أن يعيد الحياة مرة أخرى. نعم، إن في ذلك لذكرى أولي الألباب. أولي الألباب هم أصحاب العقول الصحيحة، يعني أولي الألباب أصحاب العقول السليمة. نعم، أولي الألباب أصحاب العقول السليمة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه وأدخل ذلك الماء ينابيع عيونا في الأرض، قال الشعبي كل ماء في الأرض فمن السماء نزل. وهذا ما يقرره علماء الجيولوجيا الآن وعلماء النبات وكذا، أن كل ماء في الأرض حتى من البحار نزل ماذا؟ من السماء. ثم يخرج به أي بالماء زرعا مختلفا ألوانه، أحمر وأصفر وأخضر، فمختلف الألوان والأنواع. ثم يهيج ييبس فتراه بعد خضرته ونضرته مصفرا، ثم يجعله حطاما فتاتا متكسرا، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. لماذا قال ثم ثم ثم؟ لأن هذا كله يستغرق ماذا؟ زمنا، وإن كان زمنا قصيرا لكن كان زمن فترة زمنية. فكذلك الدنيا، كذلك الدنيا. نعم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. من هم أولي الألباب؟ الذين شرح الله صدرهم للإسلام. فكل من كان عنده ذكاء ولم يهتد للإسلام فهو ليس من أولي الألباب. لابد أن يكون، لكي يكون من أولي الألباب أصحاب العقول التي ينتفع ماذا؟ أن يكون مهتديا، أن يكون مؤمنا. ما معنى شرح في اللغة؟ وسع. وسع، نقول شرح الأستاذ الدرس، يعني ماذا؟ وسع معانيه، بين معنى. شرح الله صدره للإسلام فيها رد على من؟ من الفرق في باب القدر الجبرية. لا، وسع الله. ما كيف الجبرية؟ لا ما الجبرية يقولون الله هو الذي يشرح هو الذي يفعل. القدرية، لا قدرية، قدرية يقول أنت الذي تشرح صدر نفسك، أنت الذي تخلق هدايتك، فالله هو الذي يشرح صدرك. كيف يرد القدرية على هذه الآية ومئات الآيات؟ كل آية هذه أولها بماذا؟ بمعنى هداية. ها، القدرية، القدرية هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد. شرح الله صدره يعني ماذا؟ علمه. أما الهداية أن يعمل هذا من العبد. فالقدرية لا ينفون هداية ماذا؟ إرشاد. الإرشاد، لكن يكون هداية ماذا؟ توفيق. طيب، أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ نعم، الجبرية هم حتى في الهداية أيضا يعني ينسبون هذا كله لله. لله. العبد لا يفعل شيء، العبد كالريشة في مهاب الريح، الله هو الذي يخلق فيه الهداية، والعبد ليس له أي أثر في هذا، قدرته ليس له أي أثر في فعله. نعم، قدرته كعدمها، ليس له قدرة أصلا. نعم، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من رب، أين باقي الكلام؟ يعني كمن ليس كذلك ممن ضيق الله صدره، مفهوم؟ حذف المقابل له ماذا؟ مفهوم، يعني كمن ليس كذلك ممن ضيق الله صدره. طيب، نعم، كما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. طارة يذكر المثلين المتقابلين وطارة يكتفي بأحدهما عن الآخر، يعني الآية الأخرى ماذا؟ ها؟ مفهوم. ومن كان ميتا فأحيينا، نعم، كمن مثله في الظلمات، ذكر المثلين. هنا قال أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. في آية الأنعام كذلك قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، ذكر المقابل، يجعل صدره ضيقا حرجا. فالضيق حرج هنا لم يذكر هنا، لأنه مفهوم ماذا؟ من المقابل، حذفه اختصارا. قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ما نوع من هنا؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لا ليس التبعيد، هنا من كل ذكر الله، أو تقصوا قلوبه بسبب ذكر الله، هذا أولى، هذا أولى. أقول لك لماذا أولى؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذا كقول تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر وإذا ما أنزلت سورة فمن هم من يقول إليكم زادتها هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالقرآن يزيد الكفار ضلالا، فإذا قلوبهم قست بسبب القرآن، وهذا من أعجب ما يكون أن القرآن نفسه كتاب هداية، لكن يكون سبب في إضلال من أراد الله أن يضله، في إضلال من أراد الله أن يضله. نعم، فلو قلت فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لو جعلت من هنا سببية، هذا يكون ماذا؟ أقرب، هذا يكون أقرب. وبعض أهل العلم قالوا من مضمنة معنى على، من مضمنة معنى على، لكن من معناها قد يكون للتعليل. نعم، ويل للقاسية قلوبهم، هذا فاعل قلوب، بالضبط، القاسية اسم فاعل وقلوبهم فاعل، واضح هذا؟ يعني تقول مثلا سقيت فلانا من العطش، ما معنى سقيته من العطش؟ بسبب العطش. إذا القاسية قلوبهم من ذكر الله، بسبب ذكر الله، واضح هذا؟ فكفرهم حصل بسبب بغض ما سمعوه من القرآن، لأنه لا يوافق هواهم، كلما سمعوا عاندوا، كلما سمعوا عاندوا، فزاد قلوبهم قسوة. وإذا ذكر الله وعده اشمئزت قلوبنا، قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بالضبط. فالقرآن سبب لهداية المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وهنا ماذا؟ ويل وعيد بالعذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، أي ضلال بين ظاهر عن الحق. أفمن شرح الله صدره للإسلام وسعه لقبول الحق فهو على نور من ربه، ليس كمن أقسى الله قلبه، قسى الله قلبه يعني، قل هذا المحذوف مفهوم الكلام. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة، اللين يعني لين القلب. وفاتهم قالوا من ذكر الله عدم عدمية أيضا. نعم، لهم من ذكر الله، قالوا بمعنى عن ذكر الله، يعني قسى قلوبهم عن بمعنى المجاوزة. قال هذا ابن عاشور، ابن عاشور قال مين أيضا قد تضمن معنى عن، وذكر القولين، وذكر من قد تكون من سببية وقد تكون بمانع عنه، يعني قسى قلوبهم عن ذكر الله أن يبتعدت عن ذكر الله. نعم نعم. قال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما معنى مثاني؟ متكرر. المثاني يعني يكرر، ثنى الكلام أي ماذا؟ كرره. فالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ما معنى متشابها؟ يشبه بعضه بعضا في صدق الأخبار وعدل الأحكام وبلاغة الكلام. فالقرآن كله ماذا؟ متشابه في الحسن والجودة، متشابه في الحسن والجودة. فالقرآن كما ذكر الله في كتابه وصف الله تارة بأنه كله متشابه، وبأنه كله محكم، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه، والثلاث معاني مختلفة. فهيكون هذا صح، يعني كله محكم في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. ما له محكم هنا؟ متقن. وكل متشابه في الآية، يعني متشابه متشابه في الحسن، وبعضه متشابه وبعضه محكم في قوله تعالى: منه آيات محكمات لأنهم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات يعني ما معناها ليس قطعيا، محكمات ما لا قطعي. فهمت؟ واضح هذا؟ طيب. الله نزل أحسن الحديث، وقوله أحسن الحديث، أحسن الحديث في رد على ماذا؟ كلمة حديث هذه في رد على ماذا؟ كل متكلم من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين يقولون بأن كلام الله قديم، قديم. فكلام الله حديث، يتجدد، يتجدد، متعلق بالمشيئة. ومن أصدق من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني من الخشية تقشعر جلوده. ما تقشعر هنا؟ اقشعرار. نعم بالضبط، الاقشعرار هو الرعدة التي تصيب الجلد عند الخوف أو شدة الخوف أو شدة البرد مثلا. نعم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين قلوبهم إلى ذكر الله. ما معنى إلى ذكر الله؟ أي إلى امتثال الأمر وتصديق الخبر. مفهوم هذا؟ وهذا المعنى ذكره ابن جرير. ابن جرير اختار ماذا؟ اختار أن معنى تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بمعنى أنهم يمتثلون الأمر ويصدقون الخبر أو ما يسمعون الوحي. تقشعر جلودهم من ذكر الله، ثم ماذا يفعلون؟ يمتثلون الأمر ويصدقون الخبر. فهمت المعنى؟ نعم. وقيل: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني عندما يسمعون آيات الرحمة يستبشرون. والمعنيان صحيحان، يعني المعنى الآية تقول ماذا؟ نعم، قال في أولها ماذا؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قلنا متشابه في الحسن، مثاني يعني ماذا؟ يكرر، يتكرر في معاني. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني يخافون عند سماع آيات الوعيد. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني يستبشرون عند سماع آيات الوعد. فيجمعون بين الرجاء والخوف. فهمت هذا القول؟ أما القول الأول الذي ذكرته والذي اختاره ابن جرير معناه ماذا؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني يعملون من أمره ويصدقون الخبر. فهمت المعنى؟ واضح هذا؟ فهذا المعنى صحيح أيضا، المعنيان صحيحان ومحتملان. طيب: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك ترجع إلى ماذا؟ ذلك ترجع إلى ماذا؟ كل ما ذكر اشمئزاز قلبه. يحتمل أن تشير إلى حال المؤمنين أنهم يجمعون بين رجاء الخوف، صح؟ ويحتمل أن تشير إلى القرآن نفسه، أن القرآن وكلا القولين ذكرهما المفسرون، كلا القولين ذكرهما المفسرون. واضح هذا؟ مفهوم الكلام؟ أشار المسألة هذا كله إلى الله لأنه فضل من الله. نعم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فلا أحد يهديه فما له من هاد. من يضلل الله فما له من هاد. أفمن شرح الله صدره الإسلامي فهو على نور من ربه فويل للخاسئ. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن وصدق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. مثانية يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد، ما معنى يثنى؟ يكرر. وذكر الأمر والنهي والأخبار والأحكام تقشعر تضطرب وتشمئز. معنى اشمئز؟ لا، الاشمئز أصلا ضيق القلب، يعني كلمة تشمئز هنا يعني كان فيها شيء. الأولى أن يقال ماذا؟ تقشعر، لأن كلمة اشمئز اشمئز فيها ماذا؟ فيها ضيق القلب، فيها ماذا؟ ها؟ ضيق. فيها ضيق القلب. نعم، ولذلك كلمة اشمئز هذه لم أجد أحد من المفسرين استخدمها إلا البغوي على ما أظن، إلا البغوي اشمئز هنا في هذا الموضع، لأن اشمئز اسمع الاشمئزاز وصف خص الله به ماذا؟ أهل الكفر عند سماع القرآن، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت في سورة الحج مضى معنا قلوب الذين، اشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمئزت المدى ضاقت. أما المؤمنون عند سماع آيات الوعيد لا تشمئز قلوبهم، إنما ماذا؟ فالاشمئزاز صفة من صفات القلب، ضيق القلب. أما الإقشعرار صفة من صفات البدن، الخوف والاضطراب. فالأولى كان لا يستخدم هذا اللفظ، يعني لذلك ألف المفسرين يستخدمون ماذا؟ لفظ إقشعرار. إقشعرار بمعنى ماذا؟ اضطرب، اضطرب، انقبض. ها، واضح هذا؟ نعم. طيب، على كل حال قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والإقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخوف. إذا ليس له علاقة بالإشمئزاز، ما تقشعر قال تغير، ليس له علاقة بالإشمئزاز. الإشمئزاز في القلب، إشمئزاز ماذا؟ في القلب ليس في البدن. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي لذكر الله، أي إذا ذكرت آيات العذاب اقشعر جلود الخائفين لله، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم. قلنا هذا معنى، قلنا ما هو المعنى الثاني؟ من يذكر؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله، ما هو المعنى الثاني؟ بين الخوف والرجاء. ما هذا هو الخوف والرجاء؟ أولا يعملون، يعملون تلين جلودهم وقلوبهم يعملون بالضبط، يصدقون الخبر ويعملون بالأمر، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحقيقة المعنى أن قلوبهم تقشعر من الخوف وتلين عند الرجاء. عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ضعيف، ضعف شيخ الألباني، قال إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. يتحات يعني ماذا؟ يسقط. حديث ما له جميل لكنه ضعيف. قال قتادة هذا نعت أولياء الله، هذا وصف أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما ذلك في أهل البدع وهم من الشيطان. السلف كانوا شديدين جدا في هذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة الرد على البدع التي حدثت في زمانهم، وهي الغشيان عند سماع القرآن. بعض الناس إذا سمع آية يصعق يغشى عليه، فقال هذا ليس حال المؤمنين، هذا من الشيطان يتسلط على الإنسان فيجعله هكذا. أما المؤمنون ماذا؟ يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يصعقون. عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن، هل كانوا يغشى عليهم يعني يغمى عليهم؟ قالت كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم تفيض عينهم من الدمع. فقلت لها إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه. فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الشيطان يعني الذي أفعل بهذا كأنه شيطان. أمر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقطا فقال ما بال هذا؟ قالوا إنه إذا قرئ عليه القرآن أو سمع ذكر الله سقط. قال ابن عمر إن لنخشى الله وما نسقط، هكذا يقول هذا تكلف. وقال ابن عمر إن الشيطان ليدخل في جوف أحدهم ما كان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم ماذا؟ يصعقون عند سماع القرآن. وذكر عند المسيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن فقال بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق، يعني يجلس على السطح مكان مرتفع وننظر يعني هل لو قرئ عليه القرآن سيغمى عليه أم لا، ممكن تسقط يموت لأنه يعفل. نعم ذلك يعني أحسن الحديث، فقلنا ذلك قد يعود إلى القرآن، الله نزل أحسن الحديث، وقد يعود إلى ماذا؟ إلى حال المؤمنين الذين يجمعون بين الخوف والرجاء. هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم من هل وخان أتبشر؟ ماذا؟ من هل؟ من هل؟ من هل؟ من هل ما ذكرت من هل؟ هادي هادي هادي يعني هادي هداية، لا يستطيع أحد أن يهديه، ما يضلل الله فما له من هادي يعني لا أحد يستطيع أن يهديه. أيضا هذه الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فيها درس للدعاء، درس للدعاء لماذا؟ أن الداعية لابد أن يجمع الناس بين خوف والرجاء، لا ينفع أن يتكلم فقط عن النار أو فقط عن الجنة، فمن أدب القرآن أن يجمع بين الخوف والرجاء، لأن هذا هو الذي ماذا؟ هذا هو الذي يؤثر في الناس. نعم لا ينفع أن يقتصر على أحدهما فقط، واضح هذا؟ نعم. وأيضا قد يقال إن قوله تعالى الله نزل كما قلنا فيها دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على علو الله، على العلوم. طب لماذا قال نزل؟ نزل لأن قلنا نزل منجما، نزل مرات، نزل تدل على التكرار، فهمت؟ نزل منجما يعني، واضح هذا؟ نعم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يتقي بوجهه العذاب يوم القيامة خير، أين القسم الآخر؟ أم من ليس كذلك كما قلنا أفمن شرح الله صدره للإنسان فهو كعلى نور من ربه كمن لم يشرح الله صدره، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن ليس كذلك. طب ماذا قال بوجهه يتقي بوجهه؟ قيل هذا حقيقة وقيل هذا أسلوب سخرية، يعني الإنسان مثلا الآن لو أن شخصا يريد أن يرميك بحجر من بعيد بحجر، أول شيء تفعله ماذا؟ تغطي وجهك أو تلتفت بوجهك، لا تبالي أن يأتي الحجر في صدرك أو في بطنك، أكثر شيء تريد تحفظه ماذا؟ وجهك. فهذا سخرية من الكفار يوم القيامة، أنهم لا يستطيعون أن يتقوا النار، أن يحفظوا أنفسهم من النار إلا بوجوههم، وهم حتى لا يستطيعون بوجوههم، فهمت؟ يعني وجوههم ماذا؟ هو أعلى شيء يريدون حفظه في الدنيا، فإذا لم يستطع أن يتقي النار إلا بوجهه وأهم شيء يريد حفظه، معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يتقي النار أبدا. وقيل هي حقيقة، وقيل هي حقيقة أن النار إذا أتت إلى وجهه أو إلى صدره تحرق صدره، ويريد أن يريح صدره يبعد صدره عن النار ويميل ويتقي النار بوجهه عياذا بالله. المعنى يعني قد يكون من باب السخرية والاستهزاء به، وقد يكون من باب الحقيقة. نعم. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. إذا شيخ يكون الكافر صح بوجهه، وجه الكافر. وجه الكافر نعم. يتقي. أول ما قلت أمس أتى إلي هذا الشخص من حي. أصيب في وجهه لا هو ما زال حي ولكن أصيب هنا وهنا بالرصاص، شيء كبير جدا، أنا لا أصدق إذا ما رأيت دخل ملام تفجر، يعني تفجر دخل بصره صغير هكذا ودخل هنا وضرب هنا. نادي الله عفى الله عنه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ذوقوا ما كنتم تكسبون، هذا فيه ماذا؟ فيه رد عليهم حتى لا يكون لهم عذر عند الله يوم القيامة، أنهم ماذا؟ عذبوا بدون ذنب اكتسبوه. يعني يقال لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا. نعم، لأن المعذب المعذب يعني لماذا قال الله ختم الله هذه الآية بقوله وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون؟ لأن المعذب قد يعترض على من عذبه ويقول لماذا تضربني؟ ولله المثل الأعلى، الولد الذي أخطأ فيعاقبه أبوه ويظل يبكي يقول لماذا تضربني؟ يقول ذوق بسبب أنك فعلت كذا وكذا، فهذا لقطع عذره. فهمت؟ يعني هذا العذاب الشديد، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وكأنهم يسألون طب يا رب لماذا عذبتنا هذا العذاب؟ فيقول ماذا؟ ذوقوا ما كنتم تكسبون، لإبطال عذرهم. تكسير لأنه عبد كان سبب الفشل. نعم، هذا فيه أيضا أن العبد فاعل حقيقة وليس مجبورا. أفمن يتقي بوجه سوء العذاب أي شدته يوم القيامة؟ قال مجاهد يجر على وجهه في النار. ومجاز الآية كما قال تعالى في آية أخرى يوم يسحبون على وجوههم في نار جهنم، يجر على وجهه في النار. ومجاز الآية معنى الآية يعني أفمن يتقي بوجه سوء العذاب كمن هو آمن من عذاب الله. وقيل يعني تقول الخزنة خزنة جهنم من الملائكة للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أي وباله أي عقابه. الوبال وماذا؟ العقاب. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذلك كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذلك كذب الذين من قبلهم، قيل من قبلهم أي من قبل كفار قريش، وقيل المراد العموم يشمل كفار قريش وغيرهم، والأصل حمل ألفاظ القرآن على العموم، هذا هو الأصل. نعم، كذلك كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني جاء العذاب من مكان لا يشعرون به، لأن حيث ماذا؟ ظرف مكان، يعني من المكان الذي جاء من جهة السماء أو جاء من جهة الماء أو جاء من جهة مرض انتشر فيه أو جاء من جهة زلزال. نعم نعم بالضبط، أحسن بالضبط، هذا هو مناسب للآية. نعم، كما قال في هذا قد مكر الذين من قبل فخر عليهم السقف من فوقهم فأتى الله بنيانا من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. نعم، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، الخزي وعذاب الذل والهوان. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. حتى يقطع عليهم كل أمل في النجاة، ممكن هم عندما يعذبون في الدنيا ضخم الله الخزي في الحياة الدنيا بعذاب الدنيا، ممكن يظنون أن خلاص هذا العذاب كفى وما كذا أخذوا عقابهم الذي يستحقونه. الله يقول لهم لا لا لا لا تطمئنوا، بل اعلموا أن هناك عذاب ماذا؟ أعظم في الآخرة. فلذلك قال العذاب الآخرة أكبر. نعم، أثمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم من قبل كفار مكة. قلنا قبلهم تشمل كفار مكة أو غير من الكفار، والأصل عموم ألفاظ القرآن. كذبوا الرسل فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني وهم آمنون وغافلون من العذاب. فذاقهم الله الخزي أي العذاب والهوان في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ما معنى ضرب المثل أصلا؟ ذكره ضرب المثل أي ذكره وصفه، ضرب المثل وذكره أو وصفه. نعم الله عز وجل. نعم مقصود يعني العبر والقصص، العبر والقصص، المثل، العبرة، القصة. نعم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بعدما ذكر مثل العنكبوت قال وتلك الأمثال نضربها للناس. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. نعم، ما معنى من كل مثل؟ يعني من أفضل الأمثال التي تنفع الناس، من أفضل الأمثال التي تنفع الناس. نعم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل صنف مما يحتاجون إليه من الأمثال لعلهم يتذكرون الحق فيتعظون به. قرآنا عربيا غير ذي عوج، لا عوجاج فيه، العوجاج هو عكس الاستقامة، لا خطأ فيه، لا لبس فيه، نعم، لا نقص فيه، لا تناقض فيه، ولو كان من عنده غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قرآنا عربيا، لماذا قرأ عربيا؟ لأنه نزل إلى العربي أصالة. نعم، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، ليفهمه الناس ويعملوا به، لأنه إذا لم يفهموا لن يستطيعوا العمل به. نعم، كما قال في آية أخرى ماذا؟ فإنما يسترناه بلسانك لعلهم يتذكرون. هي نفس المعنى، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يعني قرآنا عربيا ليس فيه نقص لعلهم يتقون. الآية الأخرى تقول ماذا؟ فإنما يسترناه بلسانك، معنى يسترناه بلسانك، معنى بلسانك بلغتك لعلهم يتذكرون. فإذا كان بلغتك سيتذكرون. هل معنى ذلك أن الوحي للعرب فقط؟ لا طبعا، هو للعرب أصالة ولغيرهم تبعا، ويترجم لهم حتى تقوم الحجة عليهم. طيب، نعم، فإنما يصنعون بلسانك لعلهم يتذكرون، هي نفس هذه الآية بالضبط، نفس معنى هذه الآية. نعم، ثم ذكر الله عز وجل مثلا من هذه الأمثال، مثل للمشرك الذي يعبد آلهة شتى، ومثل للمؤمن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. قرآن عربي غير ذي عوج، قال ابن عباس غير مختلف، قال مجاهد غير ذي لبس، قال السدي غير مخلوق. وهذا لازم من كل هذا، لأن لو كان مخلوقا سيكون ماذا؟ كلام بشر، ليس معصوما، وكلام البشر يدخله الخطأ. فمن أين أخذ السدي غير مخلوق من غير ذي عوج؟ لأن غير ذي عوج يعني ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه. فلو كان مخلوقا، المخلوق قد يخلقه الله وفيه نقص بوجه من الوجوه. فهمت؟ طيب، لعلهم يتقون الكفر والتكذيب به. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. نعم، ورجلا سلما لرجل. الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون عبد يملكه أكثر من سيد، فكل سيد له فيه حق، لابد أن يطيعهم كلهم، ولا يستطيع أن يطيعهم كلهم في نفس الوقت. واحد يقول له اسقني، والآخر يقول له اذهب السوق اشتري كذا، والثالث يقول له نظف البيت. هل يستطيع أن يفعل ثلاثة أوامر في نفس الوقت؟ لا يستطيع. هكذا المشرك، هذا مثل للمشرك الذي يعبد آلهة شتى، لا يعرف من يرضي من هذه الآلهة. ومتشاكسون ليس شركاء فقط، ممكن يكون شركاء ومتفقون، يتفق مثلا هذا الشريك أن يكون هذا العبد له كل ساعتين من الساعة كذا إلى الساعة كذا، والثالث الآخر بعده بساعتين، والثالث بعده بساعتين. فهؤلاء الشركاء متفقون ليسوا متشاكسين. أما إذا كان الشركاء متشاكسون، ها، كل شريك يريد حقه الآن، سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى عدم امتثال العبد، إلى عدم امتثاله. كذلك الكافر لا يمكن أن يعبد الله عز وجل، لأن له آلهة ماذا؟ أخرى يعبدها مع الله. نعم، واضح؟ نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. ما معنى سلم؟ يناوب الدين؟ لا، خالص، ملك خالص له، ملك خالص له. قن، صح؟ ماذا؟ قن. قن بالضبط، القن هو العبد الذي لا شريك فيه، يعني عبد خالص لرجل واحد لا يملكه غيره، فيعلم ماذا يريد سيده ويمتثله. واضح هذا؟ ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني هل يستوي عند العقلاء العبد الذي فيه شركاء متشاكسون والعبد الذي يملكه سيد واحد؟ الجواب لا، لا يستويان. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة كثيرة والموحد الذي يعبد إلها واحدا. الحمد لله، لماذا قال الحمد لله؟ لأنه بهذا المثل بطل الدليل الفاسد على عبادة غير الله. ووجب إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة. بطل الدليل الفاسد على عبادة غير الله، وجب ماذا؟ وجب إفراده بالعبادة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون مختلفون سيئات أخلاقهم، يقال رجل شكس شرس إذا كان سيء الخلق. الشكس الشرس ماذا؟ سيء الخلق، مخالفا للناس، لا يرضى بالإنصاف، لا يرضى بالعدل، نفس المعنى كلها. ورجلا سلما لرجل أي مسلم لا منازع لك فيه، أو مسلم، مسلم يعني خالص لك لا منازع لك فيه، ليس هناك مالك له غيرك. هل يستويان مثلا؟ هذا مثلا ضربه الله عز وجل للكافر الذي يعبد آلهة شتى والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد، وهذا استفهام إنكاري أي لا يستويان. ثم قال الحمد لله، أي لله الحمد كله، لله الحمد كله دون غيره من المعبودين، بل أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه. وأيضا لا يعلمون أن الموحد والمشرك لا يستويان، فهمت؟ لا يعلمون أن الموحد والمشرك لا يستويان، وعلموا هذا ما أشركوا بالله عز وجل. نعم. ثم لما أقام عليهم الحجة بهذا المثل وبغيره مما ورد في هذه الصورة في غيرها، بين لهم أن من أصر على الكفر وعاش عليه لابد أن يموت ثم يحاسب، فلا تبالي يا محمد بهؤلاء إن لم يؤمنوا بعد كل هذه الأمثال والأدلة التي أقمتها على وجوب إفراد الله بالعبادة، إنك ميت وإنهم ميتون. وهذه الآية من الآيات الواضحة التي تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مات، ليس كما يقول غلاة المتصوفة أنه حي وحياته بعد موته حياة البرزخ أكمل من حياته في حياته. نعم، إنك ميت يعني صائر إلى الموت، ستموت. النبي عندما نزل عليه الصلاة والسلام كان حيا، فإنك ميت يعني تصير إلى الموت، وإنهم جميع قومك المؤمنون والكفار وجميع الناس ميتون. والموت من أعظم الأدلة على بيان كمال قهر الله لعباده، قهرهم بالحياة، فلا يستطيع أحد أن يمنع نفسه أن يخلق في هذه الدنيا، وقهرهم ثم قهرهم بالموت أماتهم. نعم سبحانه وتعالى، نعم إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يختلفون فيما اختلفتم فيه في الدنيا، كل فريق يدعي أنه على الحق. نعم، فيفصل الله بينكم. ولذلك بعض أهل العلم، ابن سيد البطليوسي لو كلام جيد في هذا، استدل على ماذا؟ استدل على البعث بدليل، بهذا الدليل. ما أين الدليل على البعث في هذه الآية؟ أين الدليل على البعث في هذه الآية؟ نعم، اختصام. ماذا؟ تختصم عند ربي، عند ربك. ما ما ما ما الدليل العقلي؟ وضح الدليل أكثر. ها، لا يستوي إنسان عاش وظلم ومن جيد جيد عاش على جيد. يقول الله عز وجل دائما يذكر هذا المعنى في آيات كثيرة في القرآن، في آيات كثيرة في القرآن. أنا أعرف لكم عن كلام سيد البطليوسي لو كلام جيد. أن الله عز وجل قدر أن يوجد الخلاف بين الناس إلى يوم القيامة، صحيح؟ هذا خلاف ماذا؟ موجود إلى يوم القيامة، ولا يزالون مختلفين، فلذلك لا يمكن أن يكون هناك بعث، أن يكون هناك ماذا؟ بعث، لأنه لو لم يكن هناك بعث سيبقى هذا الخلاف قائما ليوصل فيه، فلما لم يوصل فيه في الدنيا علمنا أنه لابد من وجود دار أخرى يفصل فيها، فهمت؟ وهذا المعنى كثير في القرآن، أن الله يقول ماذا؟ أن البعث هو محل الفصل بين العباد. هو كلام جيد لديه الآن، ممكن تجدونه في كتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول التوحيد الشيخ العريفي. نعم، قال إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت أي ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال ابن عباس يعني المحق والمبطل والظالم والمظلوم. المحق الذي معه الحق والمبطل الذي معه الباطل والظالم والمظلوم تختصمون. عن الزبير بن العوام قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب، يعني ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب، ما كان بيننا في الدنيا يعني الذنوب التي كانت بيننا وبين الناس، وخواص الذنوب الذنوب التي بيننا وبين الله، يعني هل يذكر لنا هذا في الآخرة؟ انظر إلى فهم الصحابة، يعني الصحابة عندما سمعوا هذه الآية يفكرون تفكيرا عميقا في معناها، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تختصمون لما لا تتجادلون. فالصحابة مباشرة فهموا أن هذا الاختصام سيكون في ماذا؟ سيكون في المظالم التي كانت بينهم في الدنيا. يأتي شخص أنت شتمته يلومك يقول أنت شتمتني أعطني من حسناتك، أخذت ماله يقول أعطني من مالك، ضربته يقول أعطني من حسناتك أعطني من حسناتك، وهكذا إذا ضربته وشتمته وأخذت ماله. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نعم، ولا حديث صحيح، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. يكرر عليكم ما كان بينكم في الدنيا بالمال، يعاد عليكم من خصومات. قال الزبير والله إن الأمر لشديد. وقال ابن عمر عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية أنزلت فينا وفي أهل الكتابين، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قلنا كيف نختصم وديننا وكتابنا واحد، حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فينا. ما المعنى؟ يعني كانوا يظنون أن الآية أن الخصومة ستكون بينه وبين أهل الكتابين، بين اليهود والنصارى، بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، حتى علم أن الآية نزلت في المسلمين عندما يقتل بعضهم بعضا في صفين عرف. في صفين عرف أن يوم القيامة سيكون بيننا مظالم يختص بعضنا من بعض. وعلى أبي سعيد القدري في هذه الآية قال كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد، فما هذه الخصومة؟ في ماذا سنختصم؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف، هجم يعني بعضنا على بعض بالسيوف، قلنا نعم هو هذا، هو هذا الاختصام. لكن هذا الاختصام لا يدل على مرة واحدة من المرات، صح؟ نعم، اختصام بين المسلمين يقع مرات، نعم، ليس مرات، كل من ظلم كل من ظلم آخر له فهو سيختصم له يوم، سيختصم إليه يوم القيامة، يختصمان يوم القيامة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم. تحلله يعني يطلب منه ماذا؟ العفو، تحلله طلب العفو قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، يؤخذ من حسناته يعني، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يؤخذ حسنات بقدر المظلمة. طب إن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاته فجعلت عليه. هذا الحديث استدل به من أهل العلم من قال بجملة من عرض، من عرض مظلمة من عرض، استدل به من قال ماذا؟ بوجوب استحلال من اغتبته، لأنه قال ماذا؟ من كان أخيه عنده مظلمة من عرض فليتحلله، فهمت؟ فجعل التحلل في الغيبة أيضا. لكن بعض أهل العلم قالوا ماذا؟ لو ذهب إليه يتحلله وغلب على ظني أنه سيغضب ويقع بينها وبينه وحشة فلا يتحلل، إنما يدعو له ويستغفر له. مسألة فيها خلاف معتبر، خلاف قوي. بعض الناس يظنون لو هو دخل وتكلم مع زوجته أي كلام شمال ويمين ليس من غيبة، يدخل أي موضوع ويتكلم مع رده، هذه غيبة قطعا. الغيبة كله نقع فيها إلا من رحم الله، فنحن لا نشعر. كل من تكلمت عليه بسوء غيبة. مثلا لو علينا بس بعض الناس يغتابون، هل أنا أفضل أن نعفي عنهم أو نترك حتى نغازم عند الله؟ الأفضل أن تعفو بدون شك. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والعافين عن الناس، لا شك العفو أفضل، ولكن أجر أعظم بالعفو أعظم من أجر القصاص في الآخرة. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وكان قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حديث من أشد حديث الوعيد. هو المبتدع هل ممكن أمامه مثلا هو شتمه وقال أنا أتبك يعني يأتي بالذي معه؟ قال ماذا؟ على المبتدع دخل معه بالخاسف يعني على المبتدع ويشري بين الناس بدعة ودخل موضوع وشتمه يعني أدربك أو لأنه وقع العردي بين الناس وأنا أدربك أو أجعل لك كذا وكذا. قال لمن هو الذي قاله؟ نعم لا ثاني للمبتدع يعني هو دخل موضوع عند دخل موضوع وبدأ يشتم شتمه حتى يمكن يصير قدره بين الناس يعني. وهذا ليس شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، لم يرد عليه على قدر بدعته ولا يزيد لا يبغي عليه كما قال شيخ الإسلام. نعم فإن من عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، من عصى الله فيك بسبك شتمك لا تعصي الله فيه، لا تعصي الله ولا ألا يفعل هذا. نعم قال تعالى مثلا فإذا ذكر المبتدع هو قال هذا الكلب لا تذكره عندي هذا يعني ليس بجيد، لو أن هذا المبتدع يعني يجهر ببدعته ويعلن بها ويدعو الناس لا بأس أن تذكره ببدعته أن تسبه ببدعته هذا الفاسق هذا الفاجر، لكن عموما الألفاظ البذيئة المسلم ينزه لسانه عنها ينزه. قال ابن عباس لو قال لي فرعون جزاك الله خير لقلت لسانه وإياك. لو قال فرعون فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن شخص معين ولو يعني هذا حديث اللعنة لعنة معين منسوخ اتفق أهل العلم. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهرا يدعو على رعل وذكوان، وفي رواية أخرى أنه مكث يدعو على ثلاثة سهيل بن عمرو وصفر بن أمية نعم وهشام بن الحارث هؤلاء الثلاثة حديث مسلم. فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم. فلعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز عند جمهور أهل السنة. هذا الحديث الذي حينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم شخصا وقالت عائشة تقريبا كيف تلعن شخصا وقال يجعل لعنتي له أجرا له في الآخرة. لا لا هذا حديث ليس هكذا، هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اللعن هو المقصود به الشتم ليس اللعن بمعنى لعنه الله، اللعن في اللغة له معنيين فهمت شتم شتم. انظر هناك حديثان في الشتم، هناك حديث كثير أصلا من حديثين حديث معاوية وحديث عائشة، حديث معاوية وحديث عائشة في مسلم تقريبا في مسلم. حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا معاوية فأبطأ عليه ثم دعاه فأبطأ عليه فقيل له إنه يأكل فقال لا أشبع الله بطنه لا أشبع، هذا لعن دعاء لعن معنى الدعاء فهمت أو معنى السب. وحديث عائشة في مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة غضبته في مسألة فقال لا قطع الله يديك، هذا حديث مسلم دعا لي وقطع اليد ثم قال اللهم ما من مسلم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فما من مسلم دعا الله فقال فما من مسلم لعنته أو سببته إلا جعلت ذلك كفارة له يوم القيامة. فهمت؟ لأن الشيعة يستدلون بهذين الحديثين على الطعن في معاوية وعائشة. الحديث الذي ذكرت أنه دعا على عائشة بماذا؟ بقطع اليد، ودعا على معاوية بماذا؟ بعدم إشباع بطنه. فشيخ الإسلام في منهج السنة قال هذين الحديثان هما من فضائل معاوية وعائشة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم دعوت عليه ولعنته فاجعل ذلك كفارة، فدعاءه عليهم كفارة أصلا فهمت؟ لأن النبي عنده الأجر كثير بالضبط يكون كفارة لهم يوم القيامة يعني كفارة ليس كفارة ليأخذوا من حسناته يعني كفارة حاشاه عليه الصلاة والسلام كفارة يكون هذا الدعاء سبب في مغفرة الله لذنوبهم أن يكفر الله عن ذنوبهم فهمت؟ طيب هذه مسألة ذكرها الشيخ الإسلام من أجل السنة وغيره كذلك ابن عربي ذكرها في العواصم من القواسم على ما أذكر. طيب نحن أين نحن الآن؟ نحن في قول تعالى فمن أظلم صح؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فمن أظلم يعني الأحد أظلم، ماذا استفهام؟ ماذا استفهام إنكاري؟ لا أحد أظلم من هذا. من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، جمع بين ماذا؟ بين الكذب والتكذيب، فزعم أن له ولدا. من أظلم من كذب على الله فزعم أن له ولدا وشريكا وكذب بالصدق أي بالقرآن. لأن كثيرا من الناس قد لا يكذب في نفسه ولكن يكذب بالحق إذا جاءه، والله جعل المكذب بالحق كذبا. المكذب بالحق بالخبر الصدق إذا جاء يكون ماذا؟ كذبا، كان هو نفسه كذبا. فمن كذب الحق كان كاذبا، لذلك قرن بينهما، قرن بين ماذا؟ بين الكذب على الله وبين الذي كذب بالحق، كلاهما في نفس المنزلة. نعم، من أظلم من كذب على الله مثلا فزعم أن له ولدا وشريكا، أو قال مثلا أنا نبي، أو قال أنا يوحى إلي، أو قال إن هذا حلال وهذا حرام كذبا، وفوتي بدون علم، وكذب بالصدق أي بالقرآن إذ جاءه. أليس في جهنم مثوى أي منزل ومقام للكافرين؟ استفهام بمعنى التقرير. الجواب بلى، في جهنم مثوى ومقام للكافرين. فهمت؟ يعني الكافرين الذين كفروا بكذبهم وتكذيبهم. نعم، وكذلك لكل كافر سواء كان كفر بسبب الكذب والتكذيب أم بغير ذلك من أنواع الكفر. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لما ذكر الكاذب المكذب ذكر الصادق المصدق. الآية السابقة تتكلم عن ماذا؟ الكاذب المكذب كذب وكذب، ذكر مقابله الصادق المصدق. الصادق هو النبي والمصدق هم المؤمنون. والذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق به وهم المؤمنون، أولئك هم المتقون. ثم لما ذكر المتقين ذكر جزاءهم، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، لهم ما تشتهي أنفسهم يوم القيامة ذلك جزاء المحسنين الذين أحسنوا العمل في الدنيا. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، قال ابن عباس والذي جاء بالصدق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله وصدق به الرسول أيضا بلغه إلى الخلق، ويدخل في ذلك المؤمنون طبعا، الرسول من باب أولى ثم المؤمنون. وقال السدي والذي جاء بالصدق جبريل وجاء بالقرآن وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم تلقاه بالقبول. وقال الكلبي أبو العالية والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر. كل هذا من تفسير الخلاف التنوع، ليس كما قلت كثيرا قبل ذلك في الكتاب، الأقوال الكثيرة التي يذكرها المفسرون تنفي باقي الأقوال من خلاف التنوع. وصدق به أبو بكر، قال قتاده مقاتل والذي شاء بصدق الرسول صدق به المؤمنون. يعني ما الفرق بين هذا والماضي؟ ما أبو بكر من المؤمنين، فهمت؟ لكن أعم الأقوال هو القول الأخير، أعم ويشمل كل ما سبق. الذي جاء بالصدق النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وصدق به المؤمنون، لقول تعالى أولئك هم المتقون، لأنه قال بعدها ماذا؟ يعني ما الذي يرجح التعميم القول الأخير؟ أنه قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فلا تتكلم عن كل المؤمنين، لا تتكلم عن أبي بكر فقط، لم يقل هو المتقي، فهمت؟ أولئك هم المتقون. ثم قال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. التكفير هو ستر الذنب، نعم، أسوأ الذي عملوه من السيئات. طيب أسوأ اسم تفضيل، أسوأ ماذا؟ اسم تفضيل. لو قلت إنه على حقيقته معنى ذلك أن التكفير سيكون للأسوأ وليس للسيء، هذا ظاهر الكلام، هذا قال به بعض المفسرين كابن جرير. واضح هذا؟ يكفر عنهم ماذا؟ أسوأ الذي عملوه. فهمت المعنى؟ فأسوأ يكون ماذا؟ دون الكبائر فقط. طيب وأين الصغائر؟ أين الصغائر؟ لا يكفر عن الكبائر. بعضهم قال تكفير الكبائر إذا ثبت يكون أولى بتكفير الصغائر، فهمت؟ فإذا كفر الأسوأ من باب أولى أن يكفر السيء، وهذا قول جيد فيه قوة. واضح هذا؟ نعم، وهذا قول اختار بعض المفسرين. نعم، إذن يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فذكر أولا التخلية ثم ذكر التحلية. أين التخلية؟ لأن التخلية قبل التحلية. أسوأ الذي عملوا، أن يطرد عنهم آثار الذنوب والمعاصي، ثم يرزقهم ماذا؟ التحلية، وهي ماذا؟ يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون من الطاعات. فهمت المعنى؟ نعم. التخلية حتى يكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل، هذه تخلية. ويجزيهم هذه. طيب ما معنى يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعمل؟ هذا كثير في القرآن، هذا التركيب جاء في أكثر من موضع. يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. مثل الحديث الذي عمل في صحته يؤجر على ما. لا، أحسن الذي كانوا يعملون يعني ينظر إلى كل عمل من الأعمال إلى صلاته، فينظر إلى أفضل صلاة صلاها بخشوع، فيكون كل صلواته بأجل هذه الصلاة. إلى أفضل صيام صامه، فيكون كل صيامه بأجل هذا الصيام. إلى أفضل قراءة قرآن قرأ بتدبر، فتكون كل قراءته كأجل هذه القراءة. وقص على ذلك. مثل ما فعل أحمد، يعني عمل بكل ما سمع ولو مرة واحدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط. على أحسن الوجه. بالضبط. يعني إذا لو كان مخلداً لا يصلي الصلوات كلها بخشوع. نعم. لا شك أنه أحياناً لا يخشع. فالله عندما يثيب يوم القيامة على الصلوات يصيب ماذا؟ بأحسن الذي كان يعمل، يعني ينظر إلى أحسن طاعاته فيجزى الباقي على قياسه. فهمت المعنى؟ فيجزى الباقي على قياسه. واضح هذا؟ وإن كان مقصرا فيه، وإن كان مقصرا فيه. نعم، هذا المعنى معنى جميل. هذا المعنى فبعضهم قال أحسن ولا بمعنى حسن، أحسن بمعنى ماذا؟ حسن، ليس على بابي، بل هو ماذا؟ اسم تفضيل بمعنى الصفة المشبهة، يعني ويجزيهم أجرهم بحسن أعمالهم، بالأعمال الحسنة، يعني ليس بالمعاصي. واضح؟ والمعنيان صحيحان، لكن المعنى الأول فيه ماذا؟ فيه زيادة كرم من الله. المعنى الأول فيه زيادة كرم من الله، أن الله ماذا؟ يجزيه عمله بأحسن عمل ثم يقاس عليه باقي الأعمال. ماذا قلت؟ يعني يتحدث أي تفسير يتحدث مثل عن هذه الأشياء مثل ما قلنا الآن. كل التفسير، هناك تفسير ابن عاشور، هناك من أفضل التفسير الجامعة للفوائد المتفرقة، وأوصيكم به ويكفيك، يكفي تفسير الدر الثانية. تعرفون الدر الثانية؟ ما هو ما فعله مجموعة طلاب، مجموعة طلاب علم بإشراف الشيخ خالد السبت والشيخ طيار، الشيخ مساعد الطيار. كبير تفسير، كبير تفسير، كبير. هو ليس مطبوع، لن تجده مطبوع، موجود في الموقع. نعم، يعني ممكن أقوليك الآن لو أنت موجود التحميل إلى موبايل. لا لا لا، هل فعله تحميل أم لا؟ انتظر أن أسأوليك. ممكن تدرس لنا روبيت أشياء. اكتب موسوعة التفسير الدر الثانية فقط. موسوعة التفسير الدر الثانية، الدر الثانية. أنا أسأوليك الآن، انظر. أنا فتحته. يعني مثلا، مثلا نحن الآن في أي آية؟ هذه الآية مثلا. انظروا، فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. يأتي لك بماذا؟ أولا بغريب الكلمات، يأتي بماذا؟ بغريب الكلمات، حتى لنا من صورة التفسير أن تحفظ الغريب أولا، ثم يأتي بالمعنى الإجمالي للآيات هذه، وقسم الآيات كل بضعة آيات في موضوع يأتي بها مع بعضها، ثم معنى إجمالي، ثم يبدأ في التفسير بالتفصيل. يبدأ بالآية، نعم يبدأ بالآية فيفسر تفسيرا مجملا حسنا للتفسير، ثم المناسبة، إن كان هناك مناسبة يذكرها، مناسبة الآية لما قبلها، لماذا هذه الآية بعد هذه الآية، تفهم؟ انتهى من المناسبات والتفسير. ليس هذا فقط، يأتي بالفوائد التربوية، هذه ليست فيها فوائد تربوية. طب انتهى من الفوائد التربوية، هناك فوائد بلاغية، يأتي بالفوائد العلمية واللطائف. نعم، كل هذا في هذه الآية الثلاثة فقط. نعم، ثم يأتي بالبلاغة. إذا عندك غريب القرآن، ثم التفسير المجمل، ثم تفسير الآيات، ثم مناسبات، نعم، ثم الفوائد التربوية، ثم اللطائف، ثم البلاغة، سبعة أشياء. وهو جمع من تفاسير كثيرة جدا. ما الميزة في هذا التفسير مع كل هذا؟ ما الميزة؟ أنه يذكر لك كل فائدة من أين أتى بها. انظر هذا، اضغط هنا، ابن عاشور، اضغط هنا، ابن أبي السعود، هو أتى ممكن من 60-70 تفسير. اضغط هنا مثلا، هذه الفائدة من أين؟ أبي السعود ابن عاشور، تفهم؟ هنا نظم الدور للبقائي، هذا أفضل تفسير. هذا ميزة هذا التفسير ماذا؟ أنه جمع هذا التفسير، ظلوا فيه سنوات وما زالوا يعملون فيه، لم ينتهوا منه بعد، أظنهم واصلوا لسورة الشورى. الإخوة الذين اشتروا موسوعة التفسير هذا، التفسير الثاني صحيح؟ للدورة الثانية؟ تقريبا هو طبع طبعة قديمة، وهذا طبعا هذا الموقع فيه زيادة. الميزة في الموقع ماذا؟ يعني طبعا أنا رأيت الطبعة التي طبعت بي دي اف، عندي بي دي اف، لكن أنا أقول لك البي دي اف على الهاتف. انظر البي دي اف، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه الفوائد التربوية وليس فيه اللطائف، هذا جديد، تفهم؟ لأنهم يطورون. أما هلا مجموعة الطلاب، أنا أعرف بعضهم يعملون في الموقع، مجموعة الطلاب متخصصين في التفسير بإشراف الشيخ علي والثقاف، تفهم؟ هم عندما فعلوه زادوا فيه أشياء، زادوا فيه أشياء، تفهم؟ فأفضل تقرأ من الموقع، أفضل تقرأ من الموقع، لأن هذا متطور. بالضبط، يطور. نعم، وينتظر حتى ينتهوا منه، لابد أنهم سيطبعونه، لابد أنهم سيطبعونه. وأيضا حتى الطبعة التي طبعت ليس فيها الحواشي، لأن الحواشي طويلة جدا، هذه الحواشي أزالوها، هذه الحواشي، يعني بعض الحواشي. أو أحيانا أقول لك طريقة، أحيانا في التفسير هنا، أحيانا يأتي بحواشي طويلة جدا فيها خلاف، لا يذكره في الأصل، هذا أتى بخلاف هنا، فهذه الحواشي ستطيل الكتاب جدا، تفهم؟ ننظر هذه الحاشية مثلا، هذه الحاشية في الأقوال وفيها خلاف وترجيح، فلن يذكره في حتى لو طبعه لن يستطيع أن يذكره، وسيطيل الكتاب جدا يعني، تفهم؟ أنا دائما أستفيد من هذا. هذا ميزته ماذا؟ أنه جمع لك كل ما تفرق في هذه الكتب في مكان واحد، الفوائد المتفرقة. لأن كتب التفسير لا يوجد كتاب يغني عن كتاب أبدا، كل كتاب فيه فائدة، ولكن هناك تكرار، فيأتي لك بالفوائد غير المقربة. يعني هم قرأوا كل هذه الكتب واستخرجوا منها ماذا؟ الفوائد غير المقربة، يعني يقسمون العمل، يكون مثلا بعض الناس مسؤولون عن الفوائد اللغوية، أو وظيفتهم ماذا؟ أن يخرجوا الفوائد اللغوية من 20 أو 30 تفسير، والناس آخرون يخرجون الفوائد البلاغية، ناس آخرون يخرجون اللطائف التربوية، ناس آخرون يخرجون أقوال المفسرين في الآية ويرجحون. فهذا عمل موسوعي، عمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدد كبير من العاملين فيه، تفهم؟ نعم. لكن أردت أن تقرأ كتابا مفردا، نعم، من الكتب التي تهتم باللطائف، هم هناك كتابان هم يعتمدون عليهما كثيرا، كتاب ابن عاشور وكتاب البقائي، ابن عاشور التحليل والتنوير، والبقائي نظم الدرر. لكن أنا أرى أن من أراد أن يكتفي يكتفي بهذا الكتاب في التفسير، ولا ولا ولا يلزمه أن ينظر في غيره من الكتب. إعراب القرآن نفس الإعراب والبلاغ كله. وعندهم هنا عرب، عندهم هنا عرب وغريب. انظر، أنا أريتكم هذا، هذا المعنى الإجمالي هنا غريب، هنا المعنى الإجمالي. لماذا؟ لأن هنا لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يوجد إشكال في الإعراب. أحيانا يأتي بالقراءات وغريب الإعراب، هذه آية ليست فيها غريب إعراب ولا فيها قراءة. طب اذهب إلى الآيات بعدها، اذهب إلى الآيات التي بعدها مثلا، ستجد آيات أخرى فيها ماذا؟ فيها إعراب. مثلا انظر في آيات أخرى، تجد لك آيات أخرى فيها إعراب. انظر هنا، غريب، مشكل إعراب. فليس دائما يأتي مشكل إعراب، كان هناك مشكل إعراب يأتي به، فهمت؟ لأنه يأتي بالمشكل فقط، لا يحتاج أن يعرف كل شيء، يأتي بالمشكل. ويأتي كذلك بالقراءات، أحيانا يقول مشكل غريب، مشكل إعراب، قراءات. لو الآية فيها ماذا؟ فيها أكثر من قراءة، يأتي بماذا؟ بالقراءات. يعني لو بحثت قلبت ستجد هناك مواضع يأتي فيها بماذا؟ بالقراءات. هنا أتى بالغريب، أتى بمعنى إجمالي، لو وجد هنا إعراب، مشكل إعراب. أحيانا يأتي بمشكل الإعراب، وبعد مشكل الإعراب يأتي بماذا؟ بالقراءات. المناسبات هذه عمل صعب. المناسبات، المناسبات هذه استخرج من كتب كثيرة. علم المناسبات علم خاص. ما معنى مناسبات؟ أنت تراني أنا أذكر مناسبات. ترتيب الأعتاب هذه من كتب أنا أعتمد فيها على الضرر. يعني ترتيب الإيه يا شيخ؟ مناسبات؟ علم المناسبات يعني لماذا هذه الآية بعد هذه الآية؟ كانتقال من موضوع لموضوع. ما المناسبة؟ علم المناسبات اهتم به ابن عاشور والبقائي وبعض المفسرين الآخرين كالرازي، ينقل من الرازي، ينقل من الرازي، ينقل من هو يعني لهم منهج تقرأ في مقدمة الموضوع. أين وصلوا؟ وصلوا إلى سورة الشورى أظن، وصلوا إلى سورة الشورى، يعني هم وصلوا إلى سورة لا المرسلات، المرسلات كانوا ينتهون بقي جزء واحد. نعم، هذا ترتيب الصور. تفتح الصورة التي تريد، هذا ترتيب الصور. تفتح الصورة التي تريد، تفتح صورة يونس مثلا. نعم، وتنتقل هكذا. نعم، فهذا كتاب لابد أن يقرأ. هو مثلا نحن قد درسنا كتب النحو وبعض البلد. كيف نضبط ونعيش سريع الضبط واستعماله في بلاد تقصد هذا تقصد إعراب القرآن يعني؟ نعم، كيف طريقة تحيي؟ لا لابد، نحن كنا في الماضي عندما كنا ندرس طلاب النحو، نعم كنا نعطيهم تدريبات من القرآن. لابد لابد أن تعرب. الذي لا يستطيع أن يعرب القرآن هو لم يتقن اللغة. لابد أنك تنظر في كتب إعراب القرآن. هناك كتاب جيد اسمه القاضي، لو أردت إعراب بسيط للقرآن معاصر. هناك كتاب للقاضي، كتاب مجلد كبير هكذا 1000 صفحة، في مجلد واحد فيه إعراب القرآن كله، صغير مكتوب بالصغير صح؟ على هامش المصحف. هذا جيد، هذا أفضل إعراب. جيد، اسمه إيش؟ إعراب القرآن للقاضي، اسمه القاضي أظن. عندي هذا كتاب لكن نسيت اسمه مؤلفه. للقاضي اسمه شيء القاضي، نسيت ماذا القاضي. نعم، لازم نأخذ حتى يعني آية أو يتنا نعلم في يوم صح حتى. نعم، هذا جيد، هذا يعني يدربك على، يدربك على أو مع كتابنا. لا ليس هذا، هذا وحيد الدين درويش. إعراب القرآن الدرويش كبير، إعراب القرآن الدرويش كبير، كبير جدا. عندك إعراب القرآن الدرويش؟ هذا في 12 مجلدا كبير. إعراب القرآن القاضي هذا في مجلد واحد. نعم، يعني لا يكرر، يقول لك فعل خلاص، تحتاج أن يقول فعل مرفوع لمرفوع الضم خلاص، فاعل مفعول كان مختصر يعني. نعم، إذا أردت إعراب تفصيليا هو إعراب درويش، موجود بي دي إف، موجود بي دي إف. يعني إعراب درويش جيد، إعراب درويش جيد. نعم، يأتي لك بالإعراب والبلاغة كذلك. لكن موسوعة الدرر الثانية هي أفضل ما كتب حسب علمي في التفسير في العصر الحديث. جمع ما تفرق، يعني هم لا يأتوا بشيء من عندهم، مو في الحقيقة جمعوا ماذا؟ ما تفرق، وأخرجوا مخالفات هذه التفاسير، لأن هذه التفاسير فيها مخالفات كثيرة لأهل السنة، لأن أكثر تفاسير أشاعرة، الرازي، البقاعي، ابن عاشور كلهم أشاعرة، ولكن تفاسيرهم لا يستغنى عنها، أبو السعود تفاسيرهم لا يستغنى عنها، فهم أخرجوا ماذا؟ أخرجوا المخالفات وأتوا بالفوائد. وهذا التفسير الاعتقادي والعملية صح؟ قول وعمل؟ هذا في الحقيقة ليس تفسير، هو في معاني بعض الكلمات، وفي ماذا تعمل في الآية؟ ما العمل من هذه الآية؟ ما ممكن الذي ما كيف تطبق هذه الآية؟ فكرة جميلة، هذه فكرة جميلة. نعم نعم، فهذا التفسير يغنيك أصلا، فهذا التفسير عندك فوائد تربوية، فوائد تربوية، فوائد تربوية دي ماذا العمل؟ كيف تعمل بهذه الآيات؟ فوائد التربوية المقصود بها العمل، كيف تعمل بهذه الآيات؟ نعم، أين نحن؟ وصلنا في اسم عبد السواء والذين عملوا يستر عليهم المغفرة. نعم، وقال مقاتل يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأنت صفحة شئنا؟ لا ما هي صفحة إن شاء الله. في صفحة 35. أيوة. 35 صح؟ 35 نعم. نعم، نحن في 34. 34. لهم ما يشاءون عند ربي ذلك جزاء المحسنين. قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يصدر عليهم بالمغفرة ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ. أليس الله بكاف عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وقيل: الأنبياء عليهم السلام قصدهم قومهم بالسوء كما قال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فكفاهم الله شر من عاداهم، ويخوفونك بالذين من دونه. وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معرة الأوثان، يعني قالوا: إياك أن تعيب الأوثان. معرة الأوثان يعني ماذا؟ عيب الأوثان. وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون. هذه الأصنام ستنتقم لنفسها. صحيح. كما قالوا لصالح: إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني ومن يضلل الله فما له من هاد. معنى إذن أن ليس الله بكاف عبده، يعني الله قادر أن يحفظك من آلهتهم التي يخوفونك بها، لأن آلهتهم ليست بشيء، والله قادر أن يحفظك مما له ضرر بالفعل، فكيف بما ليس له ضرر وهو الآلهة؟ ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ عزيز أي منيع في ملكه، منتقم من أعدائه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، أي بشدة وبلاء، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أي بنعمة وبركة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكتوا، فقال الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل حسبي الله ثقتي به واعتمادي عليه، عليه يتوكل المتوكلون، يفق به الوافقون. قل: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أن ينزل عليه عذاب دائم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أي وبال يعني عقوبة ضلالته عليه. وما أنت عليهم بوكيل أي بحفيظ ورقيب، لم توكل بهم ولا تؤاخذ بهم، إنما عليك أن تبلغ، وحسابهم وعقابهم على الله لا يضرونك شيء. الله يتوفى الأنفس أي الأرواح حين موتها فيقبضها عند فناء أكلها وانقضاء أجلها. معنى فناء أكلها؟ ينتهي رزقها وانقضاء أجلها. وقول حين موتها يريد موت أجسادها، يعني حين تموت الأجساد يتوفى الأنفس. ولماذا قال هذا موت أجسادها، لم يقل موت الأرواح؟ لأن عندما تسأل هل الروح تموت أم لا، هذا سؤال يحتاج إلى تفصيل في الجواب كما يقول شيخ الإسلام. قال: إن قصدت بالروح أنها تموت بمعنى تفارق الجسد فهذا صحيح، أما إن قصدت بموتها أنها تفنى فهذا ليس بصحيح. الروح لا تفنى، الروح تبقى تعذب أو تنعم. والتي لم تمت يريد يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، والتي تتوفى عند النوم هي النفس، والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز. ولكل إنسان نفسان، إحداهما نفس الحياة التي بها يكون حيا، وهي التي تفارقه عند الموت فتزول بزوال النفس، والأخرى نفس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام، هو بعد النوم يتنفس، يعني في أثناء النوم ماذا؟ وحي لا يموت، إنما الذي يزول عنه ماذا؟ نفس التمييز. فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى الجسد، ويرسل الأخرى يرد الأخرى التي لم يقضي عليها الموت إلى الجسد. يعني بعض الناس يموت وهو نائم فيمسك نفسه ولا يردها مرضى أخرى، وبعض الناس يحيى بعد نومه يرد الله عز وجل نفسه إلى أجل مسمى إلى أن يأتي وقت موته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين. داخلة إزاره أي ما في داخل إزاره، قيل حتى ليوسخ ظاهره إذا كان على الفراش شيء، لأنه لم يكن له إلا ثوب واحد، فهمت؟ فيلبس فراشه بماذا؟ بداخله، هذه سنة مطروكة بداخلة إزالة ثلاث مرات. السنة أن يفعل هذا بثوبه أو بأي ثوب لا بيده، هذه السنة. ينفض فراشه يعني يضرب فراشه، هذا هو الإزار، يضرب فراشه بطرفه ثلاث مرات قبل أن ينام، ثم يقول هذا الدعاء. احتمال فيه شيء يؤذي صح؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها. معنى لم يغلط؟ لم يخطئ. يعني الله توفى الأنفس حين موتها، ها، والتي لم تمت في منامها، فأمسك بعد النفوس وترك بعضها، التي تركها لم يغلط، لم يخطئ، لم يخطئ في أن ترك نفسا كان يريد إهلاكها أو أمسك نفسا ها كان يريد إبقائها.